بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور وهدى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

حبيب ان شاء الله عليك يا مولانا. الله الله الله الجواب ده من تاني يا ابو الحاج الله يصلح حالك. قول يا عم الحاج الله يفتح عليك. ايوه يا عم قل الله أذن لكم أم على الله تمترون Allah. تفترون وما ظن الذين يفترون رأتي ولا لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الله الفوز العظيم. ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله. لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا Mm-hmm. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله الله أكبر الله يا معلم نعم لا تبديل لكلمات الله أكبر ذلك هو الفوز ولا يحزنك قلوب ولا يحزنك قلوب ولا يحزنك قلوبهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله ربنا متجلى عليك الليلة دي ولا تلمسها بتاع اللي انت بتقراه ده ربنا متجلى عليك الليله دي يا عم الحاج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم القيامة

الله الله الله الله يا معلم الله الله اكبر وحياه القران بتاع ربنا ربنا كرمك في الدنيا الحمد لله والمصحف ربنا بارك في القران بارك لك في الدنيا ربنا يقويك متعنا يا ابو الحاج الحاج حتى يشوف لك كمان فإذا ضاق البصر وخسف القمر وجميع الشمس كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر مش هقول لك بس هقول لك بس بس اسمع خلاص بقى لا عادش فيه لا والله في والله ما عادش فيه في والله خلاص على المعروف هجيب لك كفايه زي بركه حاضر طيب حاضر حاضر الله هيفعل حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر بتاع الحوار قول يا عم الحاج فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله